وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار؟ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم

الله لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا إنه عليم.